هذه القياس. ومن قال بأنه ليس نصا على التعميم كان الحكم عنده مأخوذا بالقياس. الفروقات في هل هو نص على التعميم أو لا أو فقط أم صحيح أم لا كسوة. هذه المسألة يراد بها ما إذا ورد الحكم الشرعي مناطا بوصف بحيث يكون ذلك الوصف علة للحكم، فحينئذ إذا أجرينا ذلك الحكم في محل آخر لوجود العلة فيه فهل يكون هذا قياسا؟ هل يكون هذا الإجراء قياسا أو يكون استدلالا بالعموم؟ مثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الهر لما أساغ لها الماء من أجل أن تشرب ثم توضأ بذلك الماء، ثم قال صلى الله عليه وسلم عن الهر إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، إن هنا من أدوات التعليل، فقد نص على العلة وهي كونه طوافا. ومن هنا إذا وجدنا حيوانا آخر يطوف في البيوت مثل الفأرة إذا شربت من ماء هل الباقي من الماء يكون طاهرا أو نجسا؟ يقول بأنه يكون طاهرا قياسا على أو أخذا من الحديث السابق. هل هذا الأخذ بطريق القياس نص النبي صلى الله عليه وسلم على حكم الهرة وأن سؤرها طاهر وذكر أن العلة هي كونه طوافا فنلحق به الفأرة لكونها من الطوافين فيكون سؤرها طاهرة، أو نقول بأن النص الوارد في الهرة يشمل بعمومه الفأرة لأنها من الطوافين؟ الجمهور قالوا لا نثبت الحكم في الفأرة إلا بطريق القياس لأن النص إنما ذكر حكم الهرة، وأما حكم الفأرة فإنه لم يذكر في النص. وذهب طائفة إلى أن النص على العلة يثبت الإلحاق به بطريق العموم لا بطريق القياس، وقد نقل هذا المذهب عن النظام، وبعض أهل العلم يشكك في نسبة هذا للنظام، وبعضهم يقول بأن هذا المذهب اختاره أيضا طائفة أخرى من أهل العلم، وبذلك يخف علينا ما نقل عن النظام من أنه ينفي حجية القياس، لأن بعض أنواع القياس بعض الأنواع التي يراها الجمهور من القياس يراها النظام من الاستدلال بالعموم. هناك مذهب ثالث في هذه المسألة نسبه المؤلف لأبي عبد الله البصري، أبو عبد الله من المعتزلة يقال له جعل، وهو شيخ لأبي بكر الباقلاني، حيث فرق بين النص على العلة في المنهيات فقال بأن النص على العلة في المنهيات يجري الحكم في كل محل توجد فيه العلة بطريق النص والعموم، أما إذا كان النص على العلة في المأمورات فإنه لا يقتضي الإلحاق بحسب اللغة وإنما يؤخذ من طريق القياس. مثال ذلك في الحديث السابق قال عن الهرة إنها من الطوافين عليكم، إنها ليست بنجس. هذا في الطلب أو في الإباحة، هذا فيه إباحة، ومن ثم يقول ليس أمرا بالإلحاق بطريق اللغة، وإنما هو إلحاق بطريق القياس. أما في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبكن أحدكم يده في المسجد فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة، فحينئذ هنا نهي، أخذنا منه أن تشبيك اليدين في الصلاة منهي عنه، إذن المحل المنصوص عليه وقت انتظار الصلاة، والمحل الآخر الذي نريد أن نلحقه به هو محل داخل الصلاة، وهو ماذا؟ داخل الصلاة. الحكم قد نص على علته وهو كونه في صلاة منتظر الصلاة، فيقول هذا التنصيص على العلة هنا ليس أمرا بالقياس، وإنما أخذنا الأمر بالقياس من طريق آخر وهي الأدلة العامة الدالة على حجية القياس. قال المؤلف وحكاه القاضي أبو بكر، يريد به الباقلاني، عن بعض القدرية، مراد بالقدرية هم المعتزلة، لأنهم ينفون القدر ويقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه. قال أبو بكر إنما حملهم على هذا التفصيل أصلهم في التوبة عند المعتزلة، أن التوبة لا تقبل إلا من جميع الذنوب، لأن مرتكب الكبيرة عندهم كافر، وبالتالي إذا تاب من كبيرة ولم يتب من الأخرى فإنها لا تنفعه. وعند الجمهور يقولون يصح أن يتوب من بعض الذنوب دون بعضها الآخر. قال وهو من فروع التعديل، يعني الحكم على الشخص بالعدالة والتجويز، وذلك أنهم قالوا بأن وذلك أنهم يعني المعتزلة قالوا أمر بالقبائح ولا يتخصص، أو أمر بالقبائح ولا يتخصص، يعني أن الأمر أو أن الذنب والكبيرة إذا وقعت من أمر يعني بترك القبائح، عندك ما فيها لعل الصواب ذلك أنهم قالوا أمر بترك القبائح، يعني أن الشارع أمر العبد بترك جميع القبائح، في مثل قوله عز وجل وأطيعوا الله والرسول وادخلوا في السلم كافة. قالوا هذه أوامر جاءت للمكلف باجتناب جميع المحظورات والقبائح، ومن ثم هذا الأمر لا يتخصص، فإما أن يمتثله الإنسان باجتناب جميع الكبائر، وإما أن لا يمتثله الإنسان وبالتالي يفعل إحدى هذه الكبائر، فإذا فعل كبيرة كان غير ممتثل لقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبالتالي من عصى بمعصية كأنه قد عصى بجميع المعاصي، هكذا يقولون. قال ولهذا لا تصح التوبة عندهم، يعني عند المعتزلة، عن قبيح مع الإصرار على آخر. إذا كان الإنسان عنده ذنبان وكان مصرا على أحدهما وأراد أن يتوب من الآخر قالوا لا يصح هذا، إنك منه إلا مع ولهذا لا تصح التوبة عندهم عن قبيح مع الإصرار على آخر. عدلوها عندكم. وقال قال ويصح التلبس بعبادة مع ترك أخرى. والآن يريد الباقلاني أن يعلل كلام شيخه أبي عبد الله البصري ويعرف الناس بوجهته في هذه المسألة. فهو فرق بين المأمورات والمنهيات. قال إن المنهيات لا يمكن اجتناب أو لا يتحقق للعبد وصف اجتنابها إلا باجتناب جميعها بخلاف المأمورات، فإنه قد يفعل مأمورا وإن كان تاركا لمأمور آخر. قال ويصح التلبس بعبادة مع ترك أخرى. قال الباقلاني وهذا الأصل الذي قالوه لا طائل تحته، يعني أنه ليس له ثمرة. ومن المعلوم أن النصوص قد دلت على خلاف هذا القول، وذلك من أربعة أوجه. الوجه الأول أن النصوص قد دلت على صحة التوبة من ذنب وإن كان العبد باقيا على ذنب آخر. والوجه الثاني أن استدلال المخالف مبني على أن ترك المأمور ليس بمعصية، ولا شك أن ترك المأمور معصية، فمن ترك مأمورا ينبغي أن لا ينفعه المأمور الآخر على مذهب المعتزلة، لأنهم يرون أن صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم وأنه لا ينتفع بطاعاته الأخرى. والوجه الثالث أن الأوامر التي أمرت بترك القباح على نوعين: أوامر خاصة كما في قوله لا تقربوا الزنا، فيكون الإنسان ممتثلا له، وإن لم يمتثل قوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون في الخمر. النوع الثاني من الأوامر العامة، والأوامر العامة إذا كانت بأفعال لا يرتبط بعضها ببعض فإن الفاعل لبعضها يكون فاعلا لبعض المأمور. والوجه الرابع أن التلبس بالعبادة الواجبة مع ترك عبادة واجبة أخرى تصححونه، مع أنه إذا كانت العبادة واجبة لزم منها أن يكون عاصيا بترك العبادة الأخرى. على كل ننتقل إلى زبدة البحث هنا، وهي منشأ الخلاف. قال المؤلف منشأ الخلاف هو هل النص على التعليل نص على التعميم أم لا. فمن قال إنه نص على التعميم فليس الحكم عنده مأخوذا من القياس، بل هو مأخوذ من النص في جميع الصور. ومن قال بأنه ليس نصا على التعميم كان الحكم عنده مأخوذا بالقياس. وهذا الكلام عليه مأخذان. المأخذ الأول أن هذا صورة من صور المسألة وليس منشأ للخلاف فيها، فإن القائل بأن التنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس قال بأن نص الأصل لا يعم ولا يشمل حكم الفرع ولا يشمل الفرع بلفظه. ومن قال بأنه أمر به قال بأنه أمر من جهة العموم، وقد يسميه بعضهم العموم المعنوي. ومن ثم فكلام المؤلف بأن هذه المسألة هي منشأ الخلاف في تلك المسألة في نظر لأنها هي ذات المسألة. أو صورة من صورها. الملحظ الثاني أن المخالف يقر بأن الإلحاق عند التنصيص على العلة من القياس، ولذلك قال المؤلف ليس أمرا بالقياس وقيل أمرا به، ويسلم أن الإلحاق بواسطة العلة المنصوصة يسمى قياسا، لكنه يقول بأن ذلك القياس قد دل على حجيته النص على العلة، والآخرون يقولون بأن الدال على حجيته هو عموم النصوص الواردة بحجية القياس. ولعل منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل يلتفت إلى محل الحكم أو يلتفت إلى مناطه في فهم دليل الأصل. إذا أردنا أن نفهم دليل الأصل فهل نلتفت إلى محل الحكم الذي هو الأصل، أو نلتفت إلى الوصف الذي يناط به الحكم؟ إن التفتنا إلى محل الحكم قلنا بأن الحكم يثبت في الفروع بواسطة القياس الذي أمر به في نصوص أخرى. ومن قال بأن الالتفات يكون إلى المعنى والصفة التي أنيط الحكم بها قال هذه الصفة موجودة في الفرع، فيكون إلحاقه بالمحل المنصوص عليه من باب الاستدلال بالنص وليس إعمالا للقياس. ومن هنا نرى أن ما ترجم به المؤلف للمسألة فيه أو عليه ما أخذ، وذلك أن المخالف لا يقر بأن هذا من القياس، خصوصا النظام يقول الإلحاق بواسطة العلة المنصوصة ليس قياسا وإنما هو من الاستدلال بعموم النص أو بذات النص المنصوص على علته. ولذا ينبغي أن يقال في عنوان المسألة الإلحاق بالمحل المنصوص على علته هل هو من اللغة أو من القياس؟ ذاك الحال عند الظاهرية يا شيخ أيضا؟ نعم، الظاهرية لهم منهجان، طائفة يرون أن الإلحاق أن النص على العلة لا يقتضي الإلحاق بطريق اللغة، وبالتالي لا يلحقون بالعلة المنصوصة ويكتفون على إثبات الحكم في محل النص. وطائفة يقولون بأن النص على العلة يقتضي الإلحاق بطريق اللغة، ومن ثم فهم يلحقون ما لا نص فيه بالمنصوص عليه الذي ذكرت علته معه، ويجعلون ذلك من باب دلالة اللغة. لهم منهجان. قال رحمه الله تعالى: مسألة من أنواع الإيماء إلى العلة أن يذكر الشارع وصفا مناسبا مع الحكم، مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان، فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطا فإن ذكر الوصف صريحا والحكم إن ذكر الشارع الوصف فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطا مثل وأحل الله البيع أو بالعكس، فأقوال: أحدهما كلاهما إيماء، والثاني ليس بإيماء، والثالث أن الأول وهو ذكر الوصف إيماء دون الثاني وهو ذكر الحكم. وقد حكى هذا الخلاف ابن الحاجب في المختصر ولم يرجح شيئا، ورجح في الكبير الثالث. وهذا الخلاف كما قال مبني على تفسير الإيماء، فالأول مبني على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف سواء كان مذكورين أو أحدهما مذكورا والآخر مقدرا، والثاني على أنه لا بد من ذكرهما، والثالث على أن إثبات مستلزم الشيء يقتضي إثباته، والعلة كالحل مثلا يستلزم المعلومة كالصحة فيكون بمثابة المذكور فيتحقق الأمران، واللازم ليس إثباته إثباتا للملزوم. قال: مسألة من أنواع الإيماء إلى العلة أن يذكر الشارع وصفا مناسبا مع الحكم، مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان، فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطا مثل وأحل الله البيع أو بالعكس، فأقوال: أحدهما كلاهما إيماء، والثاني ليس بإيماء، والثالث أن الأول وهو ذكر الوصف إيماء دون الثاني وهو ذكر الحكم. وقد حكى هذا الخلاف ابن الحاجب في المختصر ولم يرجح شيئا، ورجح في الكبير الثالث. وهذا الخلاف كما قال مبني على تفسير الإيماء، فالأول مبني على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف سواء كان مذكورين أو أحدهما مذكورا والآخر مقدرا، والثاني على أنه لا بد من ذكرهما، والثالث على أن إثبات مستلزم الشيء يقتضي إثباته، والعلة كالحل مثلا يستلزم المعلومة كالصحة فيكون بمثابة المذكور فيتحقق الأمران، واللازم ليس إثباته إثباتا للملزوم. هناك طرق نعرف بها أن الأوصاف علل يناط الحكم بها، متى وجد الوصف أثبتنا الحكم، ومتى انتفى الوصف انتفى الحكم. هذه الطرق منها ما هو نص كما يرد في الكتاب والسنة، ومنها ما هو بطريق الإجماع، ومنها ما هو بطريق الاستنباط والاجتهاد، وهذه تسمى مسالك العلة، أي الطرق التي نعرف بها كون الوصف علة. الطرق النصية الكتاب والسنة على نوعين: طرق صريحة مثل التي فيها أداة من أدوات التعليل، مثل كي ومن أجل ولام التعليل وإن، هذه أدوات صريحة. النوع الثاني هناك أساليب من الإيماء بحيث يعرف العبد أنه عند وجود أحد هذه الأساليب أن الوصف المذكور هو علة للحكم. والإيماء ليس أمرا اعتباطيا، وإنما له طرق محددة، وهي ستة طرق، وهي ستة طرق. إذا وجد أحد هذه الطرق أثبتنا كون الوصف علة بطريق التنبيه، طريق الإيماء. من أنواع طرق الإيماء أن يكون أن يرتب الوصف على الحكم بصيغة الجزاء، ومنها أن يذكر الحكم بعد الوصف يعقب عليه بصيغة الفاء، مثل قوله السارق والسارقة فاقطع. من أنواع طرق التنبيه والإيماء في استخراج العلة أن يكون مع الحكم وصف مناسب، فإذا وجد مع الحكم وصف مناسب لتشريع الحكم فهذا يدل على أن الوصف علة لذلك الحكم. مثال ذلك قوله السارق والسارقة فاقطعوا، الحكم فاقطعوا، الوصف المقارن السارق والسارقة، وهو وصف مناسب لتشريع الحكم فيكون علة، فكل من وجدت منه السرقة فإننا نحكم عليه بوجوب القطع. مرات يذكر الحكم ويذكر الوصف المناسب، كما في قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان، الحكم لا يقضي والوصف غضبان، والمعنى في هذا معروف، فهذا وصف مناسب له الغضب، وصف مناسب لتشريع الحكم وهو عدم القضاء. مرات يذكر الوصف صريحا ولا يذكر الحكم إلا استنباطا، ومرات بالعكس يذكر الوصف أو يذكر الحكم صريحا ولا يكون للوصف إلا استنباط. مثل بذلك بقوله أحل الله البيع، هنا الحكم ما هو؟ لا، الحكم نستنبطه وهو الصحة، والوصف اللي هو أحل الله البيع، فنقول كل ما أحله الله من المعاملات فإنه يكون صحيحا، هذه نأخذها قاعدة. بالتالي لما قال وأحل الله البيع ذكر الوصف صريحا وهو الإحلال، ولم يذكر الحكم وتركه لاستنباطنا وهو صحة البيع، صحة العقد متى كان حلالا. وبالتالي كل عقد من العقود حلال فإنه يكون عقدا إيش؟ صحيحا. لو قلت مثلا أن الحكم الحل والوصف حاجة الناس ولا غيره، فحينئذ هذا يكون من ذكر الوصف، من ذكر الحكم صريحا وذكر الوصف أو كون الوصف مستنبطا. طيب، إذن عندنا ثلاثة أشياء: ذكر الوصف المناسب مع الحكم، وهذا لا شك أنه طريق صحيح لاستخراج العلة بواسطة الإيماء. الثاني أن يذكر الوصف صريحا ولكن الحكم لا يذكر وإنما يستنبط، مثل قوله وحل الله البيع. والثالث أن يذكر الحكم صريحا وأن يستنبط الوصف، كما في هذه الآية أيضا حيث نص على حكم الإحلال ولم يذكر الوصف. هل هذه الطرق الثلاثة من طرق الإيماء؟ الأول وهو حال ذكر الوصف والحكم لا إشكال في أنه طريق صحيح أو طريق نوع من أنواع الإيماء بلا إشكال، لكن عندنا الثاني والثالث. قال طائفة هما من الإيماء، وقال طائفة هما ليس من الإيماء، وقال طائفة لأن الأول وهو ذكر الوصف صريحا بحيث يستنبط الحكم هذا يعد إيماء دون ذكر الحكم صريحا مع استنباط الوصف. ابن الحاجب في المختصر حكى الخلاف بين الأصوليين في هذه الأقوال الثلاثة ولم يرجح شيئا، ورجح في الكبير الثالث هو أن الأول ذكر الوصف واستنباط الحكم يعد إيماء بخلاف ذكر الحكم واستنباط الوصف إنه لا يعد إيماء. قال وهذا الخلاف مبني على تفسير الإيماء، ما هو الإيماء وما المراد به؟ فالأول قول الأول مبني على أن الإيماء اقتران الحكم مع الوصف، فإذا اقترن الحكم مع الوصف صراحة أو تقديرا فحينئذ يعد إيماء، فنقول بالقول الأول. قال فالأول يعني القول الأول مبني على أن الإيماء هو اقتران الحكم بالوصف، وقد وجد واقترن سواء كان مذكورين أو كان أحدهم مذكورا والآخر مقدرا. والقول الثاني بأنهما ليس بإيماء على أنه لا بد من ذكرهما، فلا يصح أن يكون من هذا الطريق من طرق الإيماء إلا عند التنصيص على الحكم والوصف. والثالث يعني القول الثالث بأن ذكر الوصف واستنباط الحكم يعد إيماء دون ذكر الحكم واستنباط الوصف. قال الثالث مبني على أن إثبات مستلزم الشيء يقتضي إثباته. كان الأولى به أن يقول ثبوت مستلزم الشيء يقتضي ثبوته وإثباته، والعلة كالحل مثلا تستلزم المعلومة كالصحة، فتكون الصحة بمثابة المذكور، لأنها وإن لم تذكر لفظا لكنها معروفة بجهة المعنى، فيتحقق الأمران. بينما اللازم ليس إثباته إثباتا للمجزوم. عندنا نحن علة وحكم، من المؤثر في الثاني؟ العلة هي المؤثرة في الحكم لا عكس، فيلزم من وجود العلة وجود الحكم، ولا يلزم من وجود الحكم وجود علته. قال القول الثالث القائل بأن ذكر الوصف مع ترك الحكم للاستنباط يعد إيماء دون ذكر الحكم مع استنباط الوصف، هذا لا يسمى إيماء. ليش؟ قالوا لأنه في حال ذكر الوصف كأنه ذكر الحكم، إنك ذكرت الملزوم كأنك ذكرت لازمه، هذا معنى قوله إثبات مسلزم الشيء يعني الناتج منه يقتضي إثبات الشيء ذاته، ويقتضي إثبات العلة كالحل تقتضي الصحة. مثلا يستلزم المعلوم، والحل مثلا يستلزم المعلوم، والعلة كالحل مثلا يستلزم المعلول باللام. يستلزم المعلول كالصحة، فيكون بمثابة المذكور، إذا ذكر الحل كأنه ذكر الصحة، فيتحقق الأمران كأننا قد ذكرنا الأمرين معا، بخلاف ما لو ذكرنا اللازم وهو الصحة، فإن إثبات اللازم اللي هو الصحة ليس إثباتا للملزوم الذي هو الحل. هل إذن الخلاف هنا في تفسير اللفظ، في تفسير اللفظ، وكوننا نسميه إيماء أو لا نسميه هذا لا يترتب عليه شيء، الاختلاف في التسمية. والعبرة بهل نعده طريقا صحيحا للتعليل أو لا نعده، وظاهر كلام الأصوليين أنهم يعدونه من طرق استنباط العلل، من طرق استخراج العلل. نعم. لا علاقة الشيخ بتعليل الأحكام الشرعية، شلون؟ مثل الذي يمنع من تعليل الأحكام الشرعية، هذا يعني على أن التعليل مسلم. طيب شيخ، لما للعلة هل نعده من مسالك العلة النقلية أو العقلية؟ نقلية، ما رده إلى النص. النص. قال رحمه الله: مسألة، إذا كان الحكم عدميا والعلة ثبوتية كتعليل عدم وجوب الصلاة بوجود الحيض، هل يتوقف على بيان ثبوت المقتضي لذلك الحكم أم لا؟ فيه خلاف أطلقه في المحصول في موضع واختار في المسألة الرابعة عشرة القول بأنه لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضي للحكم، وأشار إلى أن الخلاف يلتفت على الخلاف في تخصيص العلة، فإن منعناه امتنع الجمع بين المانع والمقتضي، وإن جوزناه جاز. الحكم قد يكون ثبوتيا وقد يكون عدميا، والعلة أو الوصف المعلل به قد يكون ثبوتيا وقد يكون عدميا، فيخرج لنا أربع صور. كم صورة؟ أربع صور. الأولى أن يكون الحكم ثبوتيا والوصف ثبوتيا، مثل أحل وأحل الله البيع، الحكم فيصح هنا ثبوتي، والعلة أنه حلال، فهنا الوصف والحكم كلاهما ثبوتي، فيصح التعليل بذلك الوصف بلا إشكال. الثاني إذا كان كل منهما عدميا، مثال ذلك لو قلت المسجد لا يجوز رهنه فلا يجوز بيعه، أو تقول لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، هنا الحكم عدم لا يجوز رهنه، والوصف عدمي أيضا هو قولك لا يجوز بيعه، هذا أيضا محل اتفاق ولا إشكال في أنه جائز. النوع الثالث إذا كانت العلة عدمية والحكم ثبوتيا، فهذا أيضا جائز، إذا كان إيش الحكم ثبوتيا. مثال ذلك لو قلت بأنه لم يبلغ فلان فتجب عليه الولاية، الوصف لم يبلغ، فهنا العلة عدمية والحكم وجودي ثبوتي، تثبت عليه الولاية، هذا من مواطن الخلاف. والنوع الرابع العكس، بأن يكون الحكم عدميا وتكون العلة ثبوتية. مثال ذلك مثل به عدم وجوب الصلاة، هذا حكم عدمي، ما السبب؟ لوجود الحيض، فهنا عللنا الحكم العدمي بوصف ثبوتي. هل يصح هذا أو لا يصح أيضا من مواطن الخلاف؟ و وجود الحيض مانع، ولذلك قال طائفة لا يصح أن نجعله هو العلة، هذا مانع، وإنما وجوب الصلاة له علة. والآخر قالوا بأن المانع قد يمنع الوصف وقد يمنع الحكم. إذا كان الحكم عدميا والعلة ثبوتية، فهل نصحح ذلك ونبني عليه الأحكام، أو نقول لا بد من بيان المقتضي وهو الوصف المعلل به، وصف الثبوتي، لأن وجود الحيض هذا ليس هو العلة، وإنما الحيض مانع، والحكم يعلق على مقتضيه ولا يعلق على عدم مانعه. قال فيه خلاف، هل يصح لنا تعليل الحكم الثبوتي الحكم العدمي بالوصف الثبوتي؟ فيه خلاف أطلقه في المحصول في موضع، أطلقه يعني لم يختر من الأقوال، واختار في المسألة الرابعة عشرة القول بأنه لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضي للحكم بنقطتين، وأشار صاحب المحصول وهو الغزالي إلى أن الخلاف يلتفت على الخلاف في تخصيص العلة. مراد بتخصيص العلة أن يعلق الحكم بوصف، ثم نستثني بعض الصور من الحكم مع وجود الوصف فيها. مثال ذلك: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، ما علة القطع؟ السرقة. السرقة، لكننا نجد في مواطن أن السارق لا يقطع، مثل السارق من غير الحرز، وسارق أقل من النصاب، والسارق مع وجود الشبهة، إلى غير ذلك. هذا يسمى تخصيص العلة، حيث أننا ربطنا الحكم بوصف، ثم بعد ذلك وجدنا الوصف في مواطن أخرى ولم نثبت الحكم معه، يسمى تخصيص علة. تخصيص العلة هل يقبل أو لا؟ بعض العلم قال تخصيص العلة مقبول، وبالتالي لا يصح إبطال العلة بالنقض، وبعضهم قال تخصيص العلة ليس بمقبول، ومن ثم يمكن أن يبطل العلة بواسطة النقض. إذا ما هو النقض؟ تخلف، ذكر موطن آخر غير الأصل والفرع وجد الوصف فيه ولم يوجد الحكم، مما قد يستنتج منه أن الوصف ليس علة للحكم، هذا يسمى النقض، ويسمى تخصيص العلة. الذي يقول النقض طريق صحيح لإبطال العلة قال سميه نقض، والذي قال ليس طريقا لإبطال العلة قال سميه تخصيص العلة، كما أن النص يجوز تخصيصه قال كذلك العلة يجوز تخصيصها. فإن منعنا، أي منعنا من تخصيص العلة، امتنع الجمع بين المانع والمقتضي، فإن منعنا يعني منعنا من تخصيص العلة وقلنا بأن النقض سؤال صحيح، فحينئذ لا يمكن أن نقول بأنه وجد الوصف في محل وتخلف الحكم، بل لابد أنه تضطرد. فإن منعناه، أي منعنا من تخصيص العلة وقلنا لابد أن تكون العلة مضطردة ولا يصح والنقض طريق صحيح لإبطال العلة، امتنع حينئذ أن نقول بأنه قد ولد في المسألة مقتضي وفي نفس الوقت ولد مانع. العلة لها إطلاقات. بعض أهل العلم يقول أنا أطلق العلة على المقتضي فقط ولا ألتفت إلى الموانع ولا إلى الشروط. مثال ذلك تقول السرقة علة للقطع، أنت ما ألتفت إلى الموانع، كونه والدا أو ولدا، كونه من غير حرز، من أقل من النصاب، إلى مطالبة المسروق منه، كل هذه ما ألتفت لها لأنك جعلت المقتضي هو الوصف المجرد. بعض أهل العلم يقول العلة يراد بها العلة الكاملة التي تشتمل على المقتضي للحكم ومحله وأهليته ووجود الشروط وانتفاء الموانع. وحينئذ هل يمكن أن يوجد علة وفي نفس الوقت يوجد مانع؟ على القول الأول نقول نعم، لأن العلة عندهم هو الوصف المقتضي المجرد. وعلى القول الثاني يقول لا يمكن، لأن لا تكون علة إلا عند انتفاء الموانع. إذن المؤلف يرى أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في تخصيص العلة، فمن جوز تخصيص العلة جوز تعليل الحكم العدمي العلة الثبوتية، ومن منع منع. ولعل الأولى في هذا أن يقال لأن العلة لها إطلاقان، لها إطلاقان، علة بمعنى المقتضي للحكم فقط، وهذه لا يمتنع أن يعلق الحكم فيها بالأوصاف الثبوتية. واضح هذا الكلام ولا أعيد تقريره؟ ممكن هو دقيق بس ثمرته قليلة. يذكرون الشيخ الدوران والطرد والخلاف فيهما، لهذا الاضطراد في مسالك العلة غير الاضطراد الذي هو هل هو شرط من شروط العلة أو لا. اشتراط الاضطراد هذا لابد فيه من جميع العلل سواء أثبتها بالمناسبة أو بالدوران أو بغيرها، خلاف الاضطراد الذي هو طريق من طرق إثبات علية الوصف، فهذا يكون وحده ولو لم يكن معه دوران ولو لم يكن معه مناسبة عند من يقول به. نحن نرى أن الطرد وحده ليس طريقا صحيحا لإثبات التعليل. لعلنا نقف عند هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله. ولا هذا كلام خطأ، لأن الأوامر بترك القبائح على نوعين، أوامر خاصة كما في قوله لا تقربوا الزنا، فهذا لا تعارض بينه وبين قوله فاجتنبوه، ويمكن أن يكون مجتنبا للخمر وإن لم يكن تاركا للزنا. النوع الثاني الأوامر العامة بترك المنكرات، مثل قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مثل قوله ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فهذا هل هو خطاب عام وبالتالي لا يتخصص؟ يقول بل يتخصص، ولذلك من أدى من عجز عن واجب جاز له فعل الواجب الآخر أو وجب عليه فعل الواجب الآخر ولم يتخصص. ومثله من اضطر إلى محرم هل تجوز له جميع المحرمات؟ لو قلنا بأن الأمر بترك القبائح لا يتخصص لكان الإنسان عند اضطراره إلى محرم تحل له جميع المحرمات. إذا اضطر إلى أكل الميتة جاز له أن ينكح قريبته على كلامه، لأنه لأن الأمر بترك القبائح لا يتخصص. فإذا زال لوجود الضرورة في المضطر لأكل الميتة ينبغي به على كلامكم أن ترتفع منه التكاليف بالنهي، جميع التكاليف بالنهي، وبالتالي يجوز له فعل جميع المحظورات. شيخي على مستوى الأفراد، على مستوى الأفراد المنهي عنه، يعني إذا أتى شريعة منظمية عنه، هل هذا الأمر يمكن أدخله التخصيص؟ يمكن أدخله التخصيص، لكن على الكل؟ على الكل وعلى الأفراد. يعني مثال ذلك حرمت عليكم الميتة، هنا أمر متعلق بفرد وهو الميتة، ومع ذلك قال إلا ما اضطررتم إليه ومن اضطر غير باغ فهنا خصصنا. يعني من قال أن النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام عشان النهي لا يدخل التخصيص، لأنه نهي النهي لا يدخل التخصيص، فلا يعني صحة النهي. لا هذا خطأ، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. صلى الله على نبينا محمد. الكتب التي فصلت في أنواع الأحكام الوضعية العشرة كثير، منها الحكم الوضعي للصادق الغرياني في كتاب طاوم الشرحات المعاصرين، وكل كتاب يذكر فيه أي كتاب أو شفت في الوضع بذاته لو شفت شروحنا كلها مذكور فيها إحدى عشر العلة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة، 11. بعض أهل العلم يذكر العلة ولا يذكر السبب، بعضهم يفرق بين من جمع بينهم قال هي 10. بعض أهل العلم يقول بعض هذه الأحكام أحكام عقلية ليست شرعية، بعضهم يقول هي أحكام تكليفية مثل الصحة والفساد. وش وجه الشيخ ما أدخلها في الأحكام التكليفية اللي هي الصحة والفساد؟ لأنها أثر لحكم تكليفي، ما صح إلا بعد أن جاز ولم يبطل إلا بعد أن منع، لكن هذا قول خاطئ. الصواب أن أحكام وضعية لأنها أثر للخطاب التكليفي، ولذلك مرات يجوز العقد لسبب ولا يدل على صحته، يجوز بمعنى أنه لا يلحق العبد به مأثم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، كن بقى على ذلك أذنوا لنا